إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. ساعة زمان تقضي الرجولة أن نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا. أول حاجة مخوف أنه ما ببختش الحمد لله لشيء واحد، أنا رجل مؤمن وقل لن يصوبنا إلا ما كتب الله له، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كانت في الله مصرعي. أنا من حصار إلى حصار إلى حصار. هبت روايح الجنة هو صحيح، هو تعبير استشهادي، تعبير كربلائي، ولكن حقيقة هو قرار سياسي، معنى ذلك أننا سنقاتل حتى الشهادة. أنا مش بطل الأبطال حقيقة، إذا عم بدي تشوف الأبطال اللي حواليا أنا بكونش، أنا مش جنبيهم بطل صغير، في هناك أبطال كثيرين يمكن مجهولين. أتمنى أن أكون شهيدا حتى إخواني يعطوني صفة البطولة. ساعد زمان سهرة أسبوعية إعداد وتقديم آمال العمدة. أبو عمار الشهيد الحي، أبو عمار الذي يتحدث باسم كل إنسان نزف دمه على خريطة الوطن العربي لا سيما فلسطين. أبو عمار سنة 1985، وبداية بدأ هذا النزف من 48 و 67 و 56 و 73، يعني هذه الأرض العربية ارتوت بدماء الشهداء وأنت الشهيد الحي. ماذا تقول الآن سنة 1985؟ أقول هذه الأمة، أمة العربية، محتاجة إلى تضحيات، محتاجة إلى طلائع يقف في الرباط يدافع عنها، وهي تتعرض الآن لأخطر مؤامرة تورط فيها بعض العرب، والمطلوب من هذه الطليعة أن تقف وتقاتل في هذا الرباط، في هذا الخندق المتقدم، حتى تلحق بها أمتها العربية وتدافع عن وجودها وكيانها، تماما كما حدث في يوم من الأيام للأمة اليونانية لما وقف الإسبرطيون في ممر الماثا بلايا يدافعون في هذا الممر حتى لا تسقط بلاد اليونان. السيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والممثل الشرعي لكل صوت فلسطيني وكل جرح عربي، عشت يا فندم طول عمرك في خندق وتحت مظلة المدافع الموجهة، أرض أرض أو فوق أرض وتحت أرض، عشت طول عمرك هذا الخوف العملاق، أبو الحاج مخوف أنا ما بخافش. الحمد لله لشيء واحد، أنا رجل مؤمن، وقل لن يصوبنا إلا ما كتب الله لنا، هذه أنا رجل مؤمن. ولما انطلقنا في هذه الثورة، احنا انطلقنا وقد وهبنا أرواحنا وقد وهبنا أنفسنا فداء لهذه الأمة، فداء لإيماننا، لمعتقداتنا، لتاريخنا، لحضارتنا، لأرضنا المقدسة، لمقدساتنا. هذا هو انطلقنا عليه. ولذلك أنا بيحضرني بيت من الشعر: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كانت في الله مصرعي. فلذلك مسألة الخوف هذه يعني غير واردة. لا أنا بقول لك ما فيش حدا ما بخافش، لأن اللي ما بخافش ما بخوفش. ولكن سألوا عنترة مرة من المرات، قالوا: ما هو النصر؟ النصر صبر ساعة، الناس تصبر، بس الصبر على المعاناة والصبر في الشدائد. ما تظنيش أنا ما بخافش، لا أنا بخاف، ولكن كأي ما في، وحاجة ما فيش حاجة اسمها، لأن الخوف هو جزء من الطبيعة الإنسانية. ولكن كيف أتغلب على هذا الخوف؟ بإيمان. فعندما يكون الواحد مؤمن بيتغلب على كل شيء. ياريت السيد ياسر عرفات الممثل الشرعي لمنظمة التحرير الفلسطينية وكل صوت فلسطيني، وأيضا يجد رد فعل لدى كل مواطن عربي على الخريطة العربية، يقول لي كيف عاش الساعات الطويلة الطويلة في مربع مساحته 4 كيلومتر في لبنان، وأخذت القرار بعد يعني توحد مع نفسك لمدة نصف ساعة لكي تأخذ القرار، وقلت أحس أن روائح الجنة هبت روائح الجنة هبت روائح الجنة. احكي لي عن النصف ساعة، من الممكن أن يعني يعتري أي إنسان، وسيادتك فندم إنسان في النهاية، أي أحاسيس أو خوف أو توتر أو أي شيء، يعني احكي لي عن النص ساعة. يعني أنا بدي أقول شيء، يعني هو أنا يعني أنت بتذكريني في بهذه اللحظات التي عندما تمكن شارون من أن يطبق علينا في مدينة بيروت. ولكن أنا بدي قبلك بدي أقول لك شيء واحد، هو ليس الحصار الأول ولا أنا من حصار إلى حصار إلى حصار. حصار بيروت، حصار طرابلس، وقبل كذلك حصار في جنوب لبنان وغيره. ده كان الحصار رقم كام؟ هذا الحصار كان رقم 3. 3 بس النصف ساعة اللي توحدت فيها مع نفسك وأخذت القرار العملاق. هي الحقيقة والحصل إيش؟ أي فن؟ والحصل ما يأتي. إنه أنا أذكر في هذه اللحظات عندما أخبروني إخواني وجت للتقارير إنه وصل شارون إلى بعبدة. طب كيف وصل شارون إلى بعبدة؟ معنى ذلك مع أن لما يوصل إلى بعبدة معنى ذلك قد أكمل الحصار علينا من جميع الجهات، لأن الجهة الأخرى كانت الكتائب. فبيروت الغربية أطبق عليها الحصار. أنا الحقيقة في لحظة من اللحظات استغربت كيف وصل إلى، لأنه عبر الجبل بسرعة لم أكن أتوقعها. طيب احنا واقفين على مثلث اسمه مثلث خلدة، بأنس في تلك اللحظة نقاتل 5 أيام، ومثلث خلدة عبارة عن، تعرف يا مثلث، يعني تقطع طرق عمال بنقاتل فيه 5 أيام. طب كيف وصل إلى كيف وصل إلى إلى بعبدة؟ وصل إلى بعبدة من الجبل. بعدين اتضح لنا أن القوات العربية اللي كانت موجودة في ذلك الحين في الجبل انسحبت من جبل بدون قتال، ولذلك وصل إلى بعبدة. قوات الفلسطينية اللبنانية اجتمعت، وفي أحد غرف العمليات الموجودة في بيروت، وبدأ السؤال ماذا نعمل. في ذلك الحين كان معروض علينا من بشير جميل ومن فيليب حبيب انه احنا نخرج من بيروت تحت علم الصليب الاحمر رافعين الرايه البيضاء، وكانت في القصف البحري والجوي والبري بدأ ينهار على بيروت. كان قصفا ثقيلا بغرض أن تسلموا يعني وتخرجوا بالرايات البيضاء. أديرك في الرحلة، يعني في يوم من الأيام كان قصفت مدينة بيروت ب 18 ساعة 210,000 قذيفة. في 18 ساعة 210,000 قذيفة. اجتمعت القيادة المشتركة الفلسطينية اللبنانية وقالوا له ماذا نعمل. قلت لهم أعطوني هيك نصف ساعة أخلف إلى نفسي. فعلا أنا دخلت صليت ركعتين وصفيت قليلا لنفسي وخرجت بعد مدة قليلة من الزمن. قلت لهم لإخواني المجتمعين القرار هبت رايح الجنة. هو قرار سياسي، هبت روايح الجنة. هو صحيح هو تعبير استشهادي، تعبير كربلائي، ولكن حقيقة هو قرار سياسي، لأن معنى أننا لما نقول هبت روايح الجنة معنى ذلك أننا سنقاتل حتى الشهادة. خدنا القرار، ثم كتبت رسالة إلى كان جميع المقاتلين على جميع المحاور في بيروت لتحصين بيروت، للبدء في تحصين بيروت و للقتال حتى شهادة والنصر. وقد كان الحمد لله أبو عمار. بس للأسف يعني أنا ما ربنا ما كتب ليش الشهادة. يعني الهمة دي والقوة دي والصلابة دي والإرادة دي، يعني كيف يعني غرست في وجدانك؟ يعني تتكلم يعني بالقوة وأيضا اتكالا على ما يريد الله، هذه الإرادة والصلابة كيف تأتت إليك؟ يعني أنا أول حاجة أنا مش بطل الأبطال حقيقة. فعم بدي أشوف الأبطال اللي حواليا، أنا مش جنبيهم بطل صغير، في هناك أبطال كثيرين يمكن مشهورين. والواحد لما بعايش هؤلاء الأبطال الحقيقيين بيحاول يتعلم منهم. سيادتك بتحاول تتعلم من الأبطال اللي بيستشهدوا المجهولين. هذول الأبطال الحقيقيين، مش أنا البطل أولا، ولكنك الشهيد أبدا. ولكن بدي أقول لك شيء، الأبطال الحقيقيين هم شهدائنا. إحنا ما فيش عندنا بطل حي، البطل هو الشهيد. ولذلك أنا بتمنى أن أكون شهيدا حتى إخواني يعطوني صفة البطولة. على كل حال يعني كل وجدان عربي مخلص استشعر أنك الشهيد أبدا وأنك الشهيد الحي، رمزا للقضية التي نقاتل من أجلها. يعني هو ما معنى الأرض المقدسة؟ هي هذه الأرض اللي أسرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا ما بندفع، يعني إحنا ما بنقاتل وبنجاهد في هذه الثورة ما بنجاهدش عشان حجارة ولا علشان حفنة التراب، لأنها هي أرض المقدسات، أرض الإسراء والمعراج، مصر النبي ومهد المسيح، ولما نتكلم على هذه المقولات إذن بيكون هنالك للنضال طعم، وللتضحية طعم، وللشهادة معنى. وللعذاب على هذا الطريق معاني خاصة، هي نفس المعاني اللي صار عليها في يوم الأيام المسيح وهو يحمل الصليب. سيد ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والممثل الشرعي لكل مواطن فلسطيني، وأيضا صوت كل مواطن عربي يستشعر الحق الفلسطيني. سيدك فندم، بتستشعر العذاب، والعذاب من أجل قضية ما أو رسالة ما، كيف تستشعره؟ ويعني أنا بقول شيء واحد، نحن عندما انطلقنا في ثورتنا قلنا حرب التحرير الشعبية طويلة النفس. طويلة النفس تعني أننا على استعداد منذ اللحظة الأولى، فهمنا كوادرنا، فهمنا مناضلينا، فهمنا شعبنا أنه هذه الثورة طويلة النفس بكل ما تعنيه هذه الكلمة من آلام، من تضحيات، من عذاب، ومن معارك. ولذلك لما نتكلم استشعارنا بالألم، إنما استشعارنا بالألم هو من اللحظة الأولى. ثم يجب أن نتكلم هيك بشيء تفصيلي. تفضل يا فندم. هو لماذا نستشعر الألم؟ لأنه إحنا كان قدرنا أن تبدأ بنا هذه الغزوة الصهيونية. لما جاء التتر بدأوا في بغداد في أمتنا، لما جاء الصليبيون، وأنا لا أحب أن أسميهم الصليبيون لأنه أجدادنا سموهم حق الفرنجة، ولكن هذا الاسم الصليبي هو تسمية تاريخية أوروبية. أيوة. أوروبية، مش تسمية، لا تسمية، مش تسمية عربية. أجدادنا سموهم الفرنجة. لما جاء الفرنجة إلى بلادنا بدأوا بأنطاكيا، فتحملت بغداد ضربة التتر، الضربة الأولى للتتر في منطقتنا، وتحملت أنطاكيا الضربة الأولى للفرنجة على ساحل الشام. وجاءت الحرب وجاءت الغزوة الصهيونية، فبدأت بالجسم الفلسطيني، فتحمل الجسم الفلسطيني الضربة الأولى بكل ما حملت هذه الضربة من آلام، من وحشية، من عنف. ولذلك يعيش الشعب الفلسطيني هذه الآلام منذ أن أعطى بلفور الوعد لإنشاء الوطن اليهودي، واحتمت هذه الحركة الصهيونية بالقوة ببريطانيا العظمى في ذلك الحين، وخاض شعبنا ثورات متتالية، ثورة 23 وثورة 29 و33 و36 و39، ثورات متتالية، ودفع ثمنا كبيرا. ثم بعد ذلك، بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ القتال العنيف اللي راحت فيه 3/4 أرضنا، ثم في 67 راحت كل أرضنا الفلسطينية. ولذلك لما بنقول من سنة 17 إلى سنة 85 يعني مع ذلك 68 سنة. زمان طويل طويل. ثلاث أجيال. ثلاث أجيال تقاتل في هذا الشعب. فمعنى ذلك ما فيش بيت إلا وفي شهيد أو جريح أو أسير أو معتقل. ومن هنا تجد العذاب اللي عاشه الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أهم عذاب عشناه اللي هو اللجوء. 60% من شعبنا طرد من أرضه، فنحن عشنا هذه الآلام، آلام شعبنا وهو في اللجوء. ولذلك الـ الـ الألم أصبح صفة مميزة للفلسطيني، لصيق بيكو، لصيق بالفلسطيني، الشخصية الفلسطينية، الألم والشخصية الفلسطينية، الألم والفداء والتضحية. وأصبح الآن الحصار من معركة والبحر أخيرا، يعني من بحر إلى بحر إلى بحر زي ما يقول محمود درويش. هذا هو العرس الذي لا ينتهي، في ساحة لا تنتهي، في ليلة لا تنتهي. هذا هو العرس الفلسطيني، لا يصل الحبيب إلى الحبيب إلا شهيدا أو شريدا. الألم نمرة واحد، والحصار والبحر لسه، واللجوء والتضحية والتضحية والفداء والفداء والنصر والنصر. أبو عمار، تسمح لي يا فندم بهذه الدراسة والمعايشة لكل القضية الفلسطينية والعربية. سيادتك عايشتها تاريخا، لأن مش ممكن تكون من الثلاث أجيال، أنت من جيل الوسط وبالتالي عشتها من الوسط ولكن عايشتها تاريخا. تسمح لي يا فندم بهذه الرؤية، أعرف لو طبقنا علم قراءة المستقبل أو الفيوتشرولوجي السياسي، نقول كيف ترى المستقبل العربي كقراءة بعيون إنسان عاش وعايش القضية العربية لا سيما القضية الفلسطينية؟ هو أول حاجة احنا نؤمن أن قدرنا، ما حدش بيهرب من قدر، قدرنا أننا في هذا الخندق المتقدم ندافع عن أمتنا العربية حتى لا تسقط أرضنا وتستباح مقدساتنا وتستباح ديارنا في يد العدو. ولما بقول ديارنا، ديار هذه الأمة العربية. وين هذا التعريف أن هذه الحرب اللي استمرت 3 سنوات، 88 حصار بيروت، ثم بعد ذلك سنتين حرب استنزاف، أنجح من أنجح حروب الاستنزاف التي لازالت مستمرة الآن، أليمة عملاقة. ولذلك بالرغم من التضحيات التي دفعناها، يعني إحنا في حرب 88 يوم خسرنا إحنا وحلفائنا اللبنانيين 72,000 شهيد وجريح، خسرنا في طرابلس 10,500 شهيد وجريح، والآن في حرب المخيمات في صبرا وشتيلة الثانية وبرج البراجنة 7,000 شهيد وجريح. ولذلك شلال الدم، لما بتكلم على شلال الدم، في بعض الناس يعتقد أن شلال الدم هذا عبارة عن يعني لفظ شعري، ده واقع، من هذا واقع حي شلال الدم الذي لم يتوقف لحظة واحدة في هذا الشعب الفلسطيني. ولا تزال يا أبو عمار متفائل؟ لا بالعكس، ولا يبني الممالك كالضحايا، وللحرية الحمراء باب لكل يد مدرجة مدق، يعني مش ما قالهاش شوقي كيفما اتفق. طبعا يا أبو عمار كل الناس بتطلبك. يعني أنا آسف، زي ما تشايفة كانت بيروت معايا على الخط وكنت بطمئن، لأنه في اليوم كان هجوم على جديد على مخيم برج براجنا من اللواء السادس ومن ميليشيات أمل، وهذا بيثبت إنه اتفاق دمشق هو عبارة عن اتفاق مزيف، وإن المؤامرة مستمرة ضد الفلسطينيين وضد المخيمات الفلسطينية في لبنان. على كل يعني هذا لن يوقف المسيرة. الشعب الفيتنامي انتصر على أمريكا اللي عندها اللي هي سوبر باور بالإرادة، بالإرادة وبالتضحية والصلابة والدم، شلال الدم الذي لا يتوقف. رغم مذابح صبرا وشتيلة الأولى ما هزناش، واستمرت المعارك واستمرت والحرب الاستنزاف اللي سموها في لحظة من اللحظات المقاومة اللبنانية، هي ليست مقاومة لبنانية، هي مقاومة فلسطينية لبنانية قامت بها القوات المشتركة اللبنانية الفلسطينية اللي قاتلت سويا مع بعضها البعض في بيروت وفي الجنوب اللبناني. الرؤى التي أمامنا إنه ليس كل ما يقرر الاستعمار قدرة، ونحن مع طيار التاريخ، وهذه الأرض فيها عظام أجدادنا وحيتوجد فيها عظامنا وحيتوجد فيها عظام ولاد ولادنا. في الأرض هذه مش عربية بس، وبتتكلم عربي. فهذه الرؤى اللي أنا شايفها وأنا في قبل ما يبدأ الهجوم في سنة 82، قلت هندخل بنفق مسلم، قلت هندخل بنفق مسلم، ولكن أنا قلت إنه في آخر النفق أنا شايف مآذن القدس وكنائس القدس، أنا شايفها، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا، صدق الله العظيم. ولذلك يعني حتمية التاريخ بتقول إنه نحن سننتصر، ولكن قدرنا ما فيش انتصار بيجي بسهولة. فأنا الثوابت اللي شايفها أنا للرؤى لأمتنا العربية بقول: أولا عودة مصر، لابد أن الهرم المقلوب هذا يتعدل، لأن الهرم الآن مقلوب. طب إزاي يتعدل؟ في هنالك ثوابت لابد أن نسير عليها ونخططها حتى نعدل الهرم. أولا عودة مصر لتأخذ مكانها الطبيعي والقيادي في جسم أمة العربية. بعد إذن سيادتك، هذه هي الركائز السبع التي تفضلت سيادتك بذكرها لكي يعدل مصير الوطن العربي ويعود الهرم إلى قاعدته والقمة إلى أعلى. الركائز السبع، الركائز السبع لإعادة تصحيح الموقف العربي في هذا الزمن العربي الرديء. قلت عودة مصر لتأخذ مكانها الطبيعي والقيادي في جسم أمة العربية. ثانيا إيقاف الحرب العراقية الإيرانية. ثالثا لابد من إيقاف هذا الغول الطائفي الذي يسري الآن في لبنان. ثالثا استمرار العمليات العسكرية، وهذا ما تقوم به الثورة الفلسطينية. يجب أن يبقى فارس يقاتل في الحلبة. رابعا أو خامسا موقف متضامن في شمال أفريقيا يشكل رافعة للانهيار الذي حصل في المشرق العربي. ستة وهو علاقة قوية ومتينة مع أصدقائنا في العالم أجمع، مع دول عدم انحياز، مع دول إسلامية، مع دول إفريقية، في آسيا، في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، مع الدول الاشتراكية ومع الدول الصديقة. والنقطة السابعة وهي من النقاط الأساسية، وهي تحرك شعبي على مستوى الأحداث يشكل الوعاء الحقيقي اللي بتشكله هذه الجماهير في أمة العربية للتحدي وبمواجهة التحدي، وهذا هو تحدي حضاري اللي بتواجهه من أمة العربية في هذه الهجمة التي لا تستهدف إطلاقا الأرض، إنما تستهدف الأرض والمقدسات والإنسان وتستهدف العقيدة وتستهدف الفكر. وأخطر من يواجه الأمم ليس الاستعمار، أخطر من يواجه الأمم أن يحدث عندها في لحظة من اللحظات ضعف في المناعة، في المناعة في مواجهة الاستعمار، اللي بيسميه اللي في اليسوف الجزائري مالك بن نبي مقاومة قدرة الجسم على أن يرفض ما يطرحه الاستعمار، المناعة ضد الاستعمار. ولذلك تسألين أنا ليش متفائل؟ أنا شايف هذه الرؤى بكافة أبعادها أمامي. ولكن ماذا؟ سيادتك متفائل؟ طبعا أنا متفائل. بقول لك بتسألين ليش أنا متفائل؟ لأنه أنا شايف كل هذه الرؤى أمامي. ما هي الموضوع بصيرة مش بصر بس. مساء صغير على قرية مهملة وعيناني نائمتان، أعود 30 عاما وخمس حروب وأشهد أن الزمان يخبئ لي سنبلة. يغني المغني عن النار والغرباء، وكان المساء مساء وكان المغني يغني ويستجوبونه لماذا تغني، يرد عليهم لأني أغني. وقد فتشوا صدره فلم يجدوا غير قلبه، وقد فتشوا قلبه فلم يجدوا غير شعره، وقد فتشوا صوته فلم يجدوا غير حزنه، وقد فتشوا حزنه فلم يجدوا غير سجنه، وقد فتشوا سجنه فلم يجدوا غير أنفسهم في القيود. وكان المساء مساء وكان المغني يغني. أصلي عيوننا إليك ترى عيان لأجل من تشردوا لأجل أطفال بلا منازل لأجل من دافع واستشهد في المداخل واستشهد السلام في وطن السلام وسقط العدل على المداخل حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب الطفل في المغارة سيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الشهير بأبو عمار الممثل الشرعي للصوت الفلسطيني هسألك سؤال كإنسان يا فندم نقف عند السيد ياسر عرفات أو أبو عمار الإنسان ونقول سيادتك يا فندم ولدت من رحم المعاناة أم أنك ولدت من رحم التواصل في الكفاح والصمود أم أنك ولدت من تاريخ بعيد لو طبقنا علم يعني انه هناك من يولد ومعه يحمل في قلبه تاريخ امته. من اين ولدت وفي اي تاريخ ومن انت في كلمات؟ يعني انا عباره عن مجاهد في هذه الامه. مجاهد، ارجو ان يتقبل الله جهدي في هذه الامه. هذه الأمة عظمتها أنها محدش بيقدر يعقمها ولن تصبح عاقرة، ولذلك بتخلق فيها وبتلد أجيالا من الأبطال جيلا وراء جيل. كلما سقط حامل العلم يأتي أفواج من ورائه، وجيلا وراء جيل يحمل هذا العلم. فأنا من هذا الجيل الذي سيحمل يحمل المعاناة من أجل، وأنا من الذين يضوئون شمعة في هذا الظلام، في هذا الظلام الدامس. ولكنه إيه الظلام الدامس؟ لأنه قبل طلوع الفجر، حتى يطلع الفجر علينا وعلى أمة العربية إن شاء الله. هل تعرفي أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ليس لها حدود في الأمم المتحدة؟ هل هذا بالصدفة؟ لا. طيب كيف يكون هذا مقبولا من العالم في الأمم المتحدة أن تقدم أن إسرائيل ليس لها حدود؟ ليش؟ لأن القرار الصهيوني هو التوسع. إذن هنا لابد أن ننطلق من نقطة إنه أمام هذه الرؤى الخطيرة اللي وقف في لحظة من لحظات شارون يقول إنه نحن، ولما دخل لبنان يقول إنه نحن دائرة نفوذنا تصل إلى أواسط أفريقيا وإلى الباكستان، لأنه هو ظن في لحظة من اللحظات أنه كان يستطيع أن ينهي هذه الثورة الفلسطينية في يومين أو ثلاثة، فحددوها ما بين 48 ساعة وثلاثة أيام. تصفية كاملة وانتهاء والسيطرة على المنطقة. ولم يتمكن. وهو ثلاث سنين وبدنا نقول نشوف خطوة. وين أنت تعرفي أن هذه الحرب اللي استمرت ثلاث سنوات، 88 وحصار بيروت، ثم بعد ذلك سنتين حرب استنزاف أنجح من أنجح حروب الاستنزاف التي لازالت مستمرة الآن. تسمح تمضي على أقوالك؟ أنا مستعد أن أوقع عليها بالدم. القادم ساعة زمن. أعداد وتقديم آمال العمدة. البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. We'll be right back. من الثراء إلى العبودية. تعود شهرة عمر ابن سعيد إلى مذكراته التي كتبها باللغة العربية وتتألف من 15 صفحة، وهي موجودة حاليا في مكتبة الكونغرس بجانب 41 وثيقة أخرى كتبها عمر بن سعيد، منها كتابات ورسائل شخصية. وقد قامت مكتبة الكونغرس بنشر تلك المذكرات على الإنترنت. ولد عمر ابن سعيد في فوتاتورو على نهر السنغال الأوسط غرب أفريقيا. كانت عائلته مسلمة ثرية، لذلك قضى 25 عاما من عمره يدرس على يد مجموعة من علماء المسلمين البارزين، ومن بينهم أخوه الأكبر. تعلم اللغة العربية والرياضيات والقرآن الكريم، ودرس التفسير على يد عدة مشايخ في جميع أنحاء أفريقيا، كما كان يعمل في التجارة بجانب دراسته. في 37 تغيرت حياته بالكامل، حيث كان هناك صراع بين قبائل مختلفة في جميع أنحاء القارة، فوقع عمر في الأسر وبيع إلى تجار الرقيق الأمريكيين، وضعوه على متن سفينة كبيرة أبحرت بهم لمدة شهر ونصف حتى وصلت إلى مدينة تشارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية، وذلك قبل عام واحد من جعل تجارة الرقيق عبر الأطلسي غير قانونية. تم بيعه إلى شخص وصفه عمر في مذكراته بأنه شرير وكافر. حاول عمر بن سعيد الهروب من العبودية، ولكن قبض عليه وسجن في فيتفيل بولاية كارولينا الشمالية. كتب على جدران زنزانته باللغة العربية، وقد جذبت كتابات عمر انتباه السكان المحليين إليه، ومنهم جون أوين الذي أصبح فيما بعد حاكم الولاية. عرف جون أن عمر متعلم فاشتراه وأعطاه لأخيه جيمس، وظل عمر مستعبدا لكنه لم يعد يتعرض للإذاء الجسدي، كما سمح له جون بكتابة وتعليم اللغة العربية للزوار، كذلك حصل على إنجيل مكتوب باللغة العربية. كتب عمر بن سعيد مقارنات بين أنماط الصلاة في الإسلام والمسيحية، ورغم أنه تم تعميده كمسيحي عام 1821، غير أن الباحثين أجمعوا على أنه اعتنق المسيحية بشكل ظاهري فقط وظل مسلما حتى وفاته. قام مسؤول مسجد فيتفيل في ولاية كارولينا الشمالية بإعادة تسمية المسجد على اسم عمر بن سعيد الذي توفي عن 94 عاما قبل عام واحد من إلغاء العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.